بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ها هنا مسائل تتعلق بباب صدقة الفطر في التعليق على حديث ابن عمر حينما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، حينما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ماذا؟ الفطر. فقد فرضها الله سبحانه وتعالى على الصغير وعلى الكبير، على الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى العبد من المسلمين. ما يتعلق هنا أحكام ما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بالأولاد وما يتعلق بالمماليك وما يتعلق بهؤلاء. أما ما يتعلق بالزوجة، جمهور العلماء أن الزكاة تتعلق بالنفقات، أن زكاة الفطر تتعلق بالنفقات. فمن كان يجب عليه أن ينفق ماذا على شخص، من كان يجب عليه أن ينفق على شخص فيجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر، يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. والزوجة من المعلوم أنه بعد أن يعقد الإنسان على المرأة، بعد أن يعقد الإنسان على المرأة وهكذا تسلم إليه المرأة أو لم يمنعوه ماذا من المرأة، من حينها يجب على الزوج الإنفاق، يجب على الزوج ماذا؟ الإنفاق. والعادة جارية أن المرأة إذا ارتبطت ماذا بالزوج منعها من العمل ومنعها ماذا من التكسب حتى تتفرغ ماذا لخدمة ماذا الزوج، وهكذا يقضي حاجة ماذا منها. معنى ذلك أنها لا تجد ماذا مالا. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تجب على الذكر، ثم قال والأنثى، معنى ذلك أنها تجب على الأزواج. زكاة الفطر تجب على الزوج نحو الزوجة، والزوجة هذه على الصحيح سواء كانت من الأثرياء أو كانت من الفقراء، لأن نفقة الزوجة تجب على الزوج مطلقا سواء كان في حال اليسر أو في حال العسر. لا بد نعرف هذه المآخذ، وهذه مهمة جدا، نعرف هذه المآخذ. من أجل هذا أوجب جمهور العلماء زكاة الفطر على الزوج نحو ماذا زوجته، سواء كانت ثرية أو كانت ماذا فقيرة. لماذا؟ لأن بمجرد العقد عليها والتمكن ماذا من الدخول ماذا عليها، أصبح الزوج ممن يجب عليه النفقة ماذا عليها. وزكاة الفطر يجعلها ماذا الجمهور من قبيل ماذا النفقات، يجعلوها من قبيل ماذا النفقات، لاعتمادا على حديث ابن عمر. حديث ابن عمر راجح فيه الوقف، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوجب زكاة الفطر قال على من تمونون، أي على من تنفقون. الحديث الراجح فيه الوقف الذي رفعه وهم أحد الرواة القاسم، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء عن جمع كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الضحاك أن ابن عمر من فعله كان يخرجها عن نفسه وعن أولاده وعن زوجته وعن مماليكه وعن مماليك أيضا ماذا يعني قرابته، كان ابن عمر يتبرع بهذا الأمر، فجاء من فعله. وهكذا ما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه أيضا بنفس اللفظ، بنفس ماذا اللفظ الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال. فالموقوف مع المرسل لا يصلح أن يكون ماذا مرفوعا، ولكن المعنى صحيح، ولكن المعنى ماذا صحيح. إذن أول يعني ماذا من يخرج ماذا عن أول من يخرج ما يخرج ماذا عنه فيما يتعلق بالأزواج نحو يعني ماذا الأزواج الزوجة، فيجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عنها، إخراج زكاة الفطر عنها. معنى ذلك أنه وجب عليه تبعا استقلالا. ما معنى هذا؟ معنى هذا لو أن الزوجة أخرجت زكاة الفطر عن نفسها ولم تخبر الزوج، هذا يرجع إلى مسألة وما أخذ عند العلماء، هل وجبت على الزوج أصالة؟ فإذا أخرجتها دون علم الزوج وهي عبادة لا تجزئ، وإذا قلنا أنها وجبت ماذا على الزوج يعني مقاما لا استقلالا، فإذا أخرجتها الزوج وإن لم تخبر ماذا الزوج حصل الإجزاء، فيتفرع هذا الأمر، يتفرع هذا ماذا الأمر. وأيضا يتفرع عليه أيضا هذا الأمر فيما يتعلق بالزوج، لو أخرج الزوج الزكاة عن الزوجة ولم يخبر ماذا الزوجة، فإن قلنا أنها تجب عليه يعني ماذا استقلالا ما في إشكال، وإن قلنا أنه يجب عليه ماذا من باب أنه يقوم ماذا مقامها فلا بد من إخبارها. وعلى كل العرف يقوم مقام اللفظ، أي بمعنى إذا جرت العادة أن الزوج يخرج ماذا الزكاة ماذا عن زوجته فلا حرج في هذه الحالة. لكن يبقى الإشكال عندنا فيما يتعلق لو أخرجت الزوجة عن نفسها زكاة الفطر ولم تخبر ماذا الزوج وهي عبادة وهي ماذا عبادة، فإن قلنا أنها تجب عليها استقلالا وإنما ناب ماذا الزوج عنها ما في إشكال، وإذا قلنا أنها تجب على الزوج استقلالا في الأصل وإنما يعني ماذا الزوج ماذا تبعا فقط فلا بد أن تخبر ماذا الزوج في يتفرع هذا التفريع، يتفرع هذا ماذا التفريع. وأحسن من يعني يتكلم في مثل هذه المآخذ ويجعل طالب العلم ماذا دربة في مثل هذه ماذا المسائل هو كتاب بداية المجتهد، كتاب مفيد جدا يذكر لك ماذا إذا ذكر لك مسألة اختلف فيها ماذا العلماء يقول لك ومأخذ، وهذا سيأتينا كثير في مثل هذه التفاصيل الآن، مأخذ هذه المسألة هو كذا، مأخذ هذه المسألة لماذا أجاز هؤلاء ولماذا منع هؤلاء، المأخذ هذا. فمعرفة مآخذ المسائل، معرفة مآخذ ماذا المسائل، هذا من أعظم ماذا الفقه، والذي يجعل لك ماذا دربة على التعلم ماذا مآخذ ماذا المسائل وهذا الكتاب، كتاب صغير لكنه مفيد، كتاب صغير بداية ماذا المجتهد ولكنه ماذا مفيد. يقول قال الأحناف كذا وقال الجمهور كذا ومأخذ المسألة كذا، وسنأتي نصور ماذا بعض المسائل حتى تتضح عند القضية ماذا أكثر. طيب هذا القسم الأول. القسم الثاني فيما يتعلق بالأولاد، الأولاد أيضا على قسمين، الأولاد أيضا الشخص قد يكون عنده ماذا أولاد، يعني هم على قسمين ذكور أو إناث، وهؤلاء على حالين. الحالة الأولى إما أن يكون عندهم أموال، يعني جاءتهم أموال هبات من تصدق عليهم إلى غير ذلك، فعنده ما يستطيع أن ينفق به ماذا على نفسه، ففي هذا الحالة لا يجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عن ولده، لا يجب على الأب أن يخرج زكاة الفطر عن ولده صغيرا كان أو كبيرا إذا استقل بماله ذكرا كان أو أنثى. لماذا؟ لأن ما أخذ صدقة الفطر هي النفقات، فإذا كان عنده ماذا مال يستغني ماذا به في الإنفاق على نفسه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، فيقوم الولي مقام هذا ماذا الطفل فيأخذ من ماله فيخرج زكاة الفطر. لكن مبحث التبرعات هذا أوسع ما في إشكال، لو أنا أريد أن أتبرع ماذا عن شخص قريب أو بعيد أخبرته هذا ما في إشكال، لكن نحن فيما يتعلق بالإيجاب أصالة، بالإيجاب ماذا أصالة. فإذا كان هذا الولد فقيرا ما عنده وزكاة الفطر تتعلق بالنفقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الذكر والأنثى عمم الذكر، وعادة لو كان هذا صغير ما عنده ماذا مال، وهذا هو الغالب أن الصغار ذكورا أو إناثا ما عندهم ماذا أموال، فلما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب ماذا العام لا شك أنه لا يعني إلا الأولياء، لا يعني إلا الأولياء، لكن في حال أن هؤلاء الصغار ذكورا أو إناثا كبارا أو صغارا من هؤلاء ماذا الأبناء ما عندهم مال، عنده مال استقل ماذا به، فنقول تخرج من ماله إن كان صغيرا وكبير يقال له أخرج ماذا من مالك زكاة الفطر. لكن كون يعني الأب يريد أن يتبرع عن أولاده إحنا نتكلم على الإلزام، أما التبرعات هذا واسع، أبواب التبرعات كما كان ابن عمر يخرج عن نفسه وعن أقاربه وعن مماليكه وعن إلى آخره هذا ما في إشكال تبرعات، لكن الكلام على ما يتعلق بإلزام صدقة الفطر على من تجب. القسم الثالث فيما يتعلق بالمماليك، وعادة المماليك أنه ما عندهم مال، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر ماذا والعبد معنى ذلك أنه خاطب الأسياد، خاطب الأسياد بأن يخرجوها ماذا عن مواليهم، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا بالإجماع، هذا بالإجماع، حتى أن بعضهم قال إن كان عنده مال، إن كان عنده ماذا مال في هذه الحالة، فبعض العلماء يذكر أنه يجب ماذا على العبد أن يخرج ماذا صدقة الفطر من ماله. فإذا عرفنا هذه ماذا المآخذ في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، من المسلمين، ومعنى ذلك لو أن إنسان تزوج بكتابية نصرانية أو يهودية ما يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها. لماذا؟ لأنها لا تقبل منها، من شروط قبول هذه الصدقات أن تكون ماذا من مسلم، لأنها عبادة، لأنها ماذا عبادة، وإن كان يجب عليه ماذا الإنفاق عليها، ففرق بين كونه يجب عليه الإنفاق عليها وبين كونه يخرج عنها صدقة الفطر، لأن ذاك من قبيل أقرب ما يكون من قبيل العادات، وهذا أقرب ما يكون من قبيل العبادات، والعبادات لا تقبل ماذا من الكافر، العبادات لا تقبل ماذا من الكافر. ثم بعد ذلك إذا كان هذا الإنسان عنده ماذا يعني ماذا عنده يعني الطعام، عنده ماذا الطعام، أول ما يبدأ بنفسه، يعني لو لم يكن عند الإنسان زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد إلا صاع، يبدأ بمن؟ يبدأ بنفسه، يبدأ ماذا بنفسه في إخراج هذا ماذا الصاع عن نفسه، ومن بقي ممن يقوم ماذا عليه تسقط ماذا عنهم، لأن هذه واجبات تسقط بالعجز، هذه قاعدة عند العلماء، الواجبات تسقط ماذا به العجز. طيب لو كان عنده أقل من الصاع نقول نعم يخرج هذا، لأن الفقير ينتفع بهذا ماذا الشيء، سواء كان ربع الصاع أو نصف ماذا الصاع، ولا إشكال في هذا ماذا المسألة، لا إشكال في هذه ماذا المسألة. من المسائل أيضا الذي يتعلق بحديث ماذا ابن عمر، هل تجزئ القيمة أو لا تجزئ ماذا القيمة، خلاف حنفي وجمهور. نعرف المآخذ الآن، سنعرف ماذا مآخذ الأحناف في جواز إخراج القيمة، وهكذا مآخذ ماذا الجمهور في أنها لا تجزئ ماذا القيمة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو صاع من تمر، وهكذا جاء في حديث أبي سعيد زيادة الأقط، وهكذا جاء زيادة الدقيق فيها ماذا كلام، وهكذا ذكر مسألة ماذا صاع من طعام في يشمل كل من كان قوتا. هل يعني ما يتعلق مسألة ماذا، لماذا يمنع الجمهور، لماذا يمنع الجمهور إخراج القيمة في زكاة ماذا الفطر؟ لمعنيين. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خير يعني ماذا المخرج، قال إما صاع ماذا من شعير أو صاع ماذا من تمر، وما ذكر ما يعادل التمر أو ما يعادل ماذا الشعير، يدل على أن الأمر في كل الأحاديث يتعلق ماذا به القوت، لم يأتي ماذا في حديث ذكر ماذا القيمة، مع تنويع ماذا الأطعمة التي تختلف ماذا قيمتها. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الزكاة تتعلق بالأبدان، أن هذه الزكاة لا تتعلق بالأموال وإنما تتعلق بالأبدان. وإذا نظرنا إلى العبادات المالية التي تتعلق ماذا بالأبدان، ترى ما يجزئ ماذا في إخراج فيها القيمة. لو أن إنسان عليه هدي فقال أنا أتصدق بقيمة الهدي، بالإجماع ما يجزئ. لو قال أنا علي هدي قارن أو متمتع، هذا الآن وجبت عبادة ماذا مالية ببدنه، تعلقت هذه العبادة البدنية ماذا يعني ماذا بماله، تعلقت هذه العبادة البدنية ماذا بماله وهي الهدي، هل يجزئ فيها إخراج ماذا القيمة؟ يقول أنا ما سأخرج هذا ماذا، ما سأذبح هذا الهدي وزع ماذا على الفقراء وآكل منهم ماذا وادخر منهم، لكن أخرج ماذا قيمة. هذا لا يصلح بالإجماع. وهكذا أبواب ماذا الأضاحي، وهكذا في باب الكفارات. لماذا؟ قالوا لأن هذه يعني ماذا إيجاب أموال تتعلق بالأبدان، إيجاب أموال تتعلق بالأبدان ولم تتعلق ماذا بين الأموال، إيجاب يتعلق بالأبدان ولم يتعلق بالأموال، فمعنى ذلك أنه لا يجزئ إخراج القيمة ماذا فيها، بخلاف يعني ماذا ما تعلق ماذا وجوبه ماذا بالأموال، ما تعلق وجوبه ماذا بالأموال كزكاة ماذا الأموال، هذا خلاف بين العلماء. من العلماء من يجيز إخراج القيمة يعني عروض التجارة، لا أن يخرج من نفس العرض ولا أن يخرج ماذا القيمة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بباقي ماذا الزكوات المالية، حصل خلاف بين الجمهور أيضا وبين الأحناف، يعني الجمهور العلماء أيضا فيما يتعلق بالزكوات ماذا المالية، أي الزكاة أو الواجب الذي يتعلق ماذا بالأموال، وهي ماذا الزكوات عندهم ممنوع، لا تخرج إلا من نفس الجنس. ويذهب الأحناف إلى إخراج القيمة مطلقا، قالوا لأن المقصود يعني غناء ماذا يعني سد حاجة ماذا الفقير والمساكين، سد حاجة الفقراء والمساكين. ويذهب شيخ الإسلام يقول للحاجة والمصلحة، أحيانا قد تنزل بالإنسان حاجة، أن إخراج نفس عروض التجارة أولى من إخراج ماذا المال، إخراج عروض التجارة أولى من إخراج ماذا المال، فقال إذا قامت حاجة فتوسط بين قول الجمهور وبين قول ماذا الأحناف في زكاة الأموال. لكن لما جاء عليه رحمة الله إلى باب ماذا زكاة ماذا الأبدان، زكاة ماذا الأبدان أو العبادات المالية التي تتعلق أو العبادات ماذا ما يتعلق يعني ما يتعلق بالأبدان لا ما يتعلق بالأموال، قال كالكفارات الهدي الأضاحي، قال لا تجزئ إخراج القيمة فيها، لا تجزئ إخراج ماذا القيمة، بل يجب عليه أن يخرج يعني ماذا ما نص عليه الشارع، قال هذه أبدان وتلك ماذا أموال، تلك أبدان وهذه ماذا أموال. كما أنه لا يصلح للإنسان أن يخرج في باب الكفارات مال، يوزع مال على الطريق، هذا لا يصلح، لابد أن يطعم 10 مساكين أو كذلك 10 ماذا من الفقراء، وهكذا في باب يعني كذلك الظهار، لا يصلح أن يخرج الإنسان ماذا المال لا يجزئ في باب الأضاحي، في باب الهدايا، في باب ماذا الكفارات. لماذا؟ لأنها تتعلق ببدن الإنسان، يريد أن يطهر بدنه من المعصية والذنب الذي حصل له، بخلاف ما يتعلق بالأموال يريد أن يطهر ماله، فتاك يصلح فيها القيمة عند الحاجة والمصلحة، وهذه لا يصلح فيها القيمة عند الحاجة والمصلحة. فهذا مأخذ الذي حصل الخلاف فيه بين الجمهور وبين ماذا الأحناف. فمأخذ الأحناف قاسوا زكاة الفطر على زكاة ماذا الأموال، زكاة الفطر على زكاة الأموال، يقول الشيخ الإسلام هذا لا يصلح، تلك تتعلق بتطهير الأموال، الأحرج من إخراج القيمة للحاجة، وهذه تتعلق بتطهير الأبدان، وهذه لا يصلح فيها إلا إعطاء الفقراء والمساكين، لا يصلح فيها إخراج ماذا؟ المال. فإذا عرفت هذا المأخذ هذا مفيد جدا، هذا مفيد ماذا؟ جدا. معنى ذلك أن زكاة الفطر لا تصلح فيها القيمة، أن زكاة الفطر لا تصلح ماذا فيها القيمة، لا تجد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الأمر، لا تجد عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إخراج ماذا القيمة في زكاة ماذا الفطر. والأحاديث كلها ماذا تتابعت على إخراج ماذا الطعام، مع تنويع الطعام، مع اختلاف قيم ماذا الطعام إلى غير ذلك، هذا يدل على أنه يتأكد إخراج المطعومات لا إخراج ماذا الأموال في زكاة ماذا الفطر، لأنها عبادات تتعلق بالأبدان بخلاف ما يتعلق بالأموال، هذه تطهر الأبدان وتلك تطهر ماذا الأموال. ففرق بين ماذا المسألتين، فرق بين المسألتين. من المسائل أيضا الذي يتعلق بحديث ابن عمر سبب إيجاب زكاة الفطر، سبب إيجاب زكاة ماذا الفطر. العلماء يذكرون ما يتعلق بأسباب الوجوب وما يتعلق بشروط وجوب ماذا العبادات، سبب وجوب العبادة وشرط وجوب ماذا العبادة، سببها اختلف فيه ماذا. نأتي إلى مذهب الأحناف مرة أخرى، الأحناف يرون أن للإنسان أن يقدم زكاة الفطر يعني قبلها بسنتين قياسا على الأموال، قياسا على الأموال، ويستدلون بحديث العباس وكذا. فيأتي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله يقول هذه فيما يتعلق بالأموال، تلك زكاة الأموال جاز ماذا تقديمها للحاجة والمصلحة، وهذه الزكاة ماذا أبدان، وهذه الزكاة ماذا أبدان، فلا قياس في مثل هذا ماذا الأمر، لا قياس في مثل هذا ماذا الأمر. وهذه كما قلنا تتعلق ماذا ببدن ماذا الإنسان، وإلى الآن يعني بدن الإنسان يعني المناسب لتطهير بدن المسلم أن يكون بعد الإفطار، لأنها سيأتي معنا من حكم إخراج زكاة ماذا الفطر طعمها للمساكين في هذا اليوم، يعني الفقراء يعني الأغنياء عندهم من اللباس عندهم من المال إلى غير ذلك، والفقراء قد ما يكون عندهم، فيتسلون بالمطعومات، فيناسب أن يكون في آخر ماذا في آخر رمضان، هذا أمر. الحكمة الثانية أنها تطهر ما نقص من الصيام، فلا يناسب أن يخرجها قبل سنتين، ما حصل عليه شيء، كيف يخرجها قبل هذه الحكم؟ فهذه المآخذ والقياسات. فالأحناف يرون يعني جواز إخراج زكاة الفطر قبلها بسنتين تقديمها قياسا على الأموال، نقول ما في قياس، لا يصلح ماذا القياس، الأموال تطهر ما في إشكال، الأموال تطهر ما في إشكال، ولو كان قبل الحول، ولو كان قبل حوالان ماذا الحول، بخلاف الأبدان، إنما تطهر الأبدان إذا كان عليها ماذا دم، ولا يكون إلا بعد الانتهاء ماذا من رمضان، وهكذا يعني يغني فيها الإنسان ماذا الفقراء والمساكين، ولا يناسب إلا في يوم ماذا العيد. فعلى كل ومنهم من يقول أن سبب ماذا إيجاب زكاة ماذا الفطر هو الصيام، إيجاب زكاة الفطر هو ماذا الصيام، بمجرد الشروع ماذا فيه الصيام وجبت عليه ماذا زكاة ماذا الفطر. ويقول لا مانع أن يعني ماذا يجتمع سببان في إخراج زكاة الفطر، السبب الأول الصيام والسبب الثاني الإفطار، وهذا مذهب العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، يرى أن لها ماذا سببين، السبب الأول الصيام والسبب الثاني ماذا الإفطار. وإذا نظرت إلى ظاهر الأحاديث لا ترى إلا سببا واحدا وهو الإفطار، ولهذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب هذه الزكاة إليه، قال زكاة الفطر، زكاة ماذا الفطر، أي بمعنى أنها زكاة تجب بالإفطار أو تجب بزمن ماذا الإفطار، على القولين الذين ماذا مر معنا. فالقول أنها تجب ماذا بالصيام، ومما يدل على يعني رجحان هذا القول أو يعني وهو أن السبب هو الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رخص لهم في إخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان بيومين. ماذا نفهم؟ أن ما قبله لا يرخص فيه، أن ما قبله لا يرخص ماذا فيه، رخص لهم بإخراج زكاة الفطر قبل انتهاء رمضان بيومين، أي في 29 و30، يعني في يوم 29 لا حرج من إخراج ماذا الزكاة، واضح؟ لو أخرجها في يوم 28 احتمال أن يكون الشهر ماذا ناقصا، فيكون أخرجها فيكون ماذا يكون الشهر ماذا تاما، فيكون أخرجها قبلها بثلاثة أيام، وهذا سيأتي من بحثه إن شاء الله. لكن لو أخرجها في 29 هذا أولى، 29 قد يكون الشهر كاملا، 29-30 فيكون أخرجها قبل رمضان وانتهاء رمضان بيومين. فنفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص لهم بإخراج زكاة الفطر قبل رمضان بيومين أن ما قبله ممنوع، مبني على المنع، مبني على منع، لأن الرخصة مقابل العزيمة، ما الرخصة مقابل ماذا؟ العزيمة. هذا المعنى. المعنى الثاني أن الشارع أضاف هذه الزكاة إلى الفطر، ولا يحصل الإفطار إلا بغروب الشمس، لا يحصل الإفطار إلا بغروب ماذا؟ الشمس. فدل على أن قول من يقول بأن سبب إيجاب زكاة الفطر الصيام مرجوع وضعيف جدا، وقول من يقول بأنه يجوز الإنسان أن يعجلها قياسا على الأموال نقول هذا القياس فاسد. لماذا؟ تلك أموال وهذه أبدان، تلك أموال وهذه أبدان، وأيضا تنافي الحكمة كما سيأتي من حديث عبد الله ماذا؟ ابن عباس. فإيجاب زكاة الفطر يكون بالإفطار. حتى هذا أيضا حصل في خلاف، هل المقصود بالإفطار المعتاد أو الإفطار الطارئ؟ ما معنى هذا الكلام؟ الإفطار المعتاد العادة إذا غربت الشمس في رمضان يفطر الإنسان، والإفطار الذي طرأ إنما يكون بعد طلوع الفجر من يوم العيد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل الخروج إلى المصلى. فبعض العلماء يمنع أن تخرج ماذا؟ الزكاة بعد غروب الشمس، يمنع أن تخرج الزكاة. يعني ماذا يقول سبب إيجابها وماذا؟ الإفطار المعتاد. يقول سبب إيجابها إنما هو الإفطار الطارئ للمعتاد. ما معنى المعتاد؟ المعتاد بعد غروب الشمس، هذا هو المعتاد. جرت العادة أن الإنسان إذا غربت ماذا؟ الشمس أفطر. والطارئ أي الذي طرأ أو تجدد، وهو يعني خروج رمضان بالكلية، خروج رمضان بالكلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفطر يوم تفطرون، الفطر المعتاد، الفطر ماذا؟ الطارئ. فبعض العلماء يقول لا يخرجها يعني ماذا؟ بعد طلوع ماذا؟ الفجر. قال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ينبني على هذين القولين؟ ينبني على هذين القولين أن الإنسان لو مات بعد غروب الشمس، لو مات ماذا؟ بعد غروب الشمس، أو جاءه ماذا؟ مولود، أو تزوج بعد غروب ماذا؟ الشمس، بعد غروب ماذا؟ الشمس. معنى ذلك على من يقول بأنها تجب بطلوع ماذا؟ الفجر، تجب بطلوع ماذا؟ الفجر، أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عن المولود وعن هذه المرأة التي تزوجها وعن هذا العبد الذي ملكه وعن هذا الإنسان الذي أسلم قبل طلوع ماذا؟ الفجر. وعلى القول الثاني أنه بعد ماذا؟ بعد غروب ماذا؟ الشمس، بعد غروب الشمس. على القول الأول لا تجب على هؤلاء. لماذا؟ عقد على امرأة بعد المغرب ما يجب عليها أن يزكي عنها زكاة الفطر. عقد كذلك يعني جاءه ماذا؟ مولود، أو كذلك إنسان أسلم، أو كذلك إنسان اشترى ماذا؟ مملوك. فينبني عليه هذه التفريعات بعد الغروب أو كذلك بعد طلوع ماذا؟ الفجر، ينبني عليها. والأشهر، الأشهر من حيث الراجح أنها بعد غروب الشمس، يعني الإفطار المعتاد بعد غروب الشمس، الإفطار ماذا؟ المعتاد. أما ذاك فهو شرط وجوب، لا شرط يعني ماذا؟ سبب الوجوب. شرط الوجوب ما هو؟ قبل الخروج إلى المصلى لابد أن تؤدي، وإلا ما يجزئ، وإلا لم تجزئ. فعندنا سبب الوجوب هو الإفطار المعتاد، وهو غروب ماذا؟ الشمس، الذي يجب به زكاة ماذا؟ الفطر. وعندنا ماذا؟ شرط ماذا؟ الوجوب، وهو قبل الخروج إلى المصلى كما في حديث ابن عمر قال وأمر أن تؤدى قبل الخروج إلى المصلى. معناه أن هذا شرط في إيجابها، يجب عليك الآن، يجب عليك. أما الأول فتحقق في حقك السبب، في جزء لك التقديم بعد غروب الشمس، لكن متى يجب عليك ويتأكد عليك الأمر؟ قبل أن تخرج إلى المصلى لابد أن تؤدي، أي قبل أن تذهب ماذا إلى المصلى يجب عليك. فعندنا سبب الوجوب وعندنا شرط ماذا؟ الوجوب. من يذكر هذه المآخذ؟ قلنا يذكرها ابن رشد، يذكرها في بداية ماذا؟ المجتهد. لما يذكر هذه المسائل والخلاف الذي جرى فيها فيقول لك ومأخذ المسألة هذا، ومأخذ المسألة هو هذا الشيء الذي ماذا يذكرونه. فعلى كل كما قلنا يترتب عليه هذه ماذا؟ يترتب عليه هذه الفروع الفقهية. إنسان قد يطلق طلاقا بائنا قبل غروب الشمس فلا يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر عن هذه المرأة. إنسان مثل على سبيل المثال يموت قبل غروب الشمس ما يجب أن يخرج من ماله زكاة ماذا؟ الفطر. إنسان يعني ماذا؟ ما يأتي مولود إلا بعد غروب الشمس ما يجب عليه، وقبل غروب الشمس يجب عليه أن يزكي، وهكذا. تذكر هذه التفريعات التي تتفرع على هذا ماذا؟ الأمر، التفريعات التي تتفرع على هذا ماذا؟ الأمر. بقيت أيضا عندنا من مسائل يعني المآخذ على حديث ابن عمر، وهي زكاة الجنين. عندنا الصغير هو الذي خرج، والجنين الذي ما زال في بطن أمه، هذا أيضا على قسمين، إما أنه لم يخلق بعد أي لم ينفق فيه ماذا؟ الروح، فهذه قطعة من هذه المرأة، لا يجب على الإنسان ولا يستحب، لا يجب على الإنسان ولا يستحب أن يزكي عن الجنين. الحالة الثانية الجنين إذا نفخ فيه ماذا؟ الروح، أي أصبح إنسانا، فهل يجب؟ نقول لا يجب، وإنما يستحب. ما دليل الاستحباب؟ لاعتماد على أثر عثمان، فإنه ضعيف يعني منقطع ما جاء عن عثمان بأنه كان يخرج ماذا عن الجنين، نقول هذا لم يثبت عن عثمان، وإنما ثبت عن أبي قلابة يذكر عن الصحابة قال كانوا يخرجون ماذا زكاة الفطر عن الجنين. معنى ذلك أنه يستحب إخراج زكاة الجنين، يا زكاة الفطر عن الجنين، لكن بعد نفخ الروح ماذا فيه. ومتى يكون هذا؟ بعد 4 أشهر ماذا بعد 4 أشهر فإنه ينفق في ماذا؟ الروح. فإذا أخرج الإنسان استحبابا فلا حرج ماذا عليه، أما إيجابا فلا، أما إيجابا فلا. بقي عندنا أيضا من الأشياء التي تفرع على حديث ماذا ابن عمر، لو أن إنسانا يعني دخل عليه وقت يعني الزكاة ماذا الفطر وهو في مكان لا يستطيع أن يتصل فيوكل من يخرج عنه زكاة الفطر ولا يستطيع إيصالها إلى الفقراء، سيطلع عليه الفجر ويخرج عليه يوم ماذا العيد ولم يستطع إيصال زكاة ماذا الفطر، كيف يفعل هذا الإنسان؟ إنسان يعيش في البوادي في الصحاري في الجبال ما عنده من يتصل عليه فيوكله في إخراج زكاة الفطر لما غربت ماذا الشمس وقبل أيضا يعني ماذا ذهاب وقت صلاة ماذا العيد تقديرا ما عنده، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ من العلماء من قال تبقى عنده في الذمة إلى أن يذهب إلى المدينة ولو بعد شهر فيخرج هذه الزكاة، ومن قائل فات زمنها ومحلها فلا تجب عليه زكاة ماذا الفطر، هذا أيضا من المسائل التي يذكرونها في مثل هذا ماذا المقام، من المسائل التي يذكرونها في هذا المقام. صورة ثانية أيضا يعني قد يباغت الإنسان يعني ماذا الزكاة، قد يباغت الإنسان ماذا الإفطار لا يتمكن من شراء ماذا الطعام ثم إخراجه للفقراء يضيق عليه الوقت، قال العلماء هذا لا حرج أن يؤديها بعد الوقت، هذا لا حرج أن يؤديها بعد الوقت. من المسائل أيضا أن الإنسان لو حصل أنه ماذا نسيه وهذا مر معنا أنه لا حرج يعني يخرجها ماذا ولو بعد أيام. من المسائل لو تعمد الإنسان، لو تعمد الإنسان إخراج زكاة الفطر عن وقتها، متى هو وقتها على الراجح؟ مر معنا أنه إذا انتهت صلاة العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، أي بعد الرجوع من صلاة العيد تاب إلى الله، أولا تعمد أنه لا يخرج زكاة الفطر ثم أراد بعد ذلك أن يستغفر ربه فيخرج ماذا زكاة الفطر، هل تجزئ؟ نقول هي حق الفقراء، هي حق الفقراء وتعتبر صدقة من الصدقات لا زكاة، لأن فرض الزكاة أعظم في الأجر من يعني ماذا من الصدقة، فإذا أخرجها لحديث عبد الله بن عباس الذي سيأتي معنا فهي صدقة من الصدقات أي نافلة لا تقوم مقام الفريضة، لا تقوم مقام ماذا الفريضة، بخلاف من كان ناسيا أو ضاق عليه هذا الوقت فالصحيح أنها إخراجها بعد الوقت تقوم مقام الفرض. أما يتعمد الإنسان فنقول أولا أنت تأثم ولا تقوم هذه النافلة مقام الفرض، ويجب عليك إيصال هذا الحق للفقراء، هذا حق من حقوق الفقراء، هذا حق من حقوق ماذا الفقراء. فهذه بعض المسائل الذي تتعلق بحديث ابن عمر، بعض المسائل التي تتعلق بحديث ماذا ابن عمر رضي الله عنه.